قال أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة. أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم زيد بن سعنة من رفق النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قصة تانية غريبة جدا، صور رهيب يعني، والله بقول يا رب يا رب الدنيا كلها تسمع وتعرف قد إيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر لما النبي والصحابة قتلوا 70 واحد من مشركي قريش، طبعا يعني كانت موقعة بالنسبة لهم، دي بقى كانت يعني يوم الفرقان، يعني ايه موقعة فاصلة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، كان واحد اسمه صفوان بن أمية مشرك، وعمير بن وهب الاثنين مشركين، النبي في المدينة وهم الاثنين في مكة، فقاعدين عند الحجر. فصفوان بن أمية بيقول ايه، والله ما في العيش خير بعد قتل القريب، بعد الأخ أبو لهب والأخ أبو جهل والإخوة الأفاضل دول قتلوا، واخد بالك يعني، فما ينفعش العيشة، هتنفع إزاي أعيش إزاي من غير أبو جهل وأبو لهب والشلة اللي ما يعلم بها ربنا. المهم فإيه، فتاني بقى أخد منه اللفظ بقى الكلمة يعني، عمير بن وهب قال له والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا. صفوان كان غني جدا، قال له بس خلاص تاهت الإنهم، دينك ديني هسددلك انا الدين وعيالك عيالي، قالك يبقى عندي، واذهب الان واقتل محمد. قال له بس خلاص. عمير بن وهب عمل يا جماعه، راح مولع نار، وراح ايه حاطط السيف في النار لحد ما الحديد بتاعه احمر، وراح مطف السيف في السم، فاصبح السيف مسموما، بحيث ان هو لو ضرب النبي مش في الرقبه، لو ضربه حتى في ايديه الجسم ايه الدم يتسمم في ساعتها ويحدث ايه وفاه. وقام رايح عمير بن وهب على ايه على المدينه، وكان دي حجة يقدر يروح المدينة، ما حدش يقوله انت بتعمل ايه، لسبب ليه، لان هو لما يروح المدينة كان ابنه مقصور من أسرى بدر، فلو حد سأله صفوان بن أمية قال له خد الفلوس معاك ايه، ولو حد سألك انت جاي المدينة ليه قل له جاي من اجل فكاك اسيري. وبالفعل راح هناك عمر بن الخطاب شافه قال عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء الا لشر، راح مسكه داخل بيه على النبي. فقال اطلقه يا عمر، قال يا رسول الله ان في يده سيف، ده انا مش بقدر. قال له اتركه يا عمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من أجل فكاك أسيري. قال وما هذا السيف الذي جعلته في عنقك، ما دمت جاي تفك الأسير بتاع جاي بالسيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ ما احنا انضربنا يوم بدر حد ما جالنا حب الشباب، ولا السيف نفعت ولا أي حاجة نفعت، واخد بالك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل جلست يا عمير أنت وصفوان بن أمية في الحجر، وقلت له كذا وقال لك كذا، وقلت له لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا، والله حائل بيني وبينك يا عمير. عمير قال سبحان الله، والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا له أسيرة، تاخدوش منه فلوس، وأكرموا أخاكم وفقهوه في دين الله، ويرجع عمير بن وهب ويكون بعد ذلك سببا في إسلام صفوان بن أمية. النبي صلى الله عليه وسلم يروح الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، ورغم ذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتدمى قدماه، ورغم ذلك يأتيه ملك الجبال كما في الصحيحين ويقول يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطبق أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة ينبوع الحنان، لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. دي رحمة النبي ورفق النبي. الأعرابي الذي جاء كما عند البخاري جاء ليبول في مسجد النبي، والصحابة عايزين يقتلوه، قال دعوه لا تظلموه لا تقطعوا بولة. فلما انتهى قال أهريقوا علي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء حتى تطهر الأرض، ثم نادى عليه وقال يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. في رواية ابن ماجه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فقال النبي لقد تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء وأنت تحجرت واسعا. خد بالك، هذه قصص عجيبة جدا لرحمة النبي. الطفيل بن عمرو الدوسي، ودي آخر قصة نذكرها، جاء الرجل مشرك قريش قالوا له اوعى تسمع لمحمد، ده كان سيد أهل دوس في اليمن، قالوا اوعى تسمع له إنه يفرق بين الزوج وزوجه وبين الولد وأبيه وبين كذا، قالوا له ده بيفرق الناس كلها عن بعضها، اوعى تسمع له. فوضع في أذنيه كرسفا قطن، قال مش هسمع له خلاص. وهو بيطوف حول الكعبة فالنبي كان بيصلي وبيقرأ القرآن، قال فأبى الله إلا أن يسمعني مما يقول أو مما يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما انتهيت من طواف قلت سبحان الله، أنت رجل عاقل يا طفيل وتعلم الحلوة من غيره وأنت رجل شاعر فاسمع منه. فرح للنبي قال له أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال أسمعني مما أنزل الله عليك. فقرأ عليه النبي القرآن فاستفاضت الأنوار في قلب الطفيل فأسلم في التو اللحظة ورجع إلى قبيل الدوس ليدعوهم إلى الله عز وجل، لكن لسه ما تعلمش أسلوب الدعوة فدعاهم بغلظة فلم يسلم إلا أبوه وأمه وزوجته. فرجع للنبي زعلان جدا، رجع من اليمن للمدينة، رجع من اليمن للمكة ورجع يقول يا رسول الله لقد عصت دوس وأبت، فادعوا الله عليهم. الصحابة حطوا ايديهم على رأسهم لما لقوا النبي رفع ايديه قالوا بس هيدا عليهم هتهلك. وإذا بالحبيب نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فكانت هذه الدعوة سببا في هداية قبيل الدوس، وكان من بين قبيل الدوس بفضل الله ثمرة الزمان وبركة الزمان أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، دي كانت عناوين بسيطة جدا عن الرفق. الرفق يكون مع مين؟ رفق يكون مع أبوك أمك، عامل أبوك أمك برحمة، حبهم، طبطب عليهم، خذهم في حضنك، اسمع كلامهم ما دام حاجة ما فيهاش معصية لله. الرفق بمين كمان؟ بقرايبك، بصلة أرحامك، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. النبي قال له لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الرفق مع مين؟ مع زوجتك، حبيبتك، أم أولادك. والرفق أيضا مع الزوج، أبو أولادك. الرفق مع مين؟ مع الأولاد. الرفق مع الجيران. الرفق مع الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس. دعوتنا دعوة عالمية يا مسلمين، دعوتنا مش للمسلمين وبس. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب المسلمين، لا، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. المولى عز وجل قال عن حبيب محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. محتاجين الرفق يرجع مرة تانية. ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. الرفق يا جماعة، الرفق خصوصا في الدعوة إلى الله، بلاش نغلظ على الناس، ارفعوا شعار البسمة والرحمة وارحموا الناس عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. تعالوا نرجع مرة تانية لكوكب الأرض عشان بكرة نروح رحلة تانية لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت دلاله جاي تاني، انت كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني.